وجبت محبتي للمتحابين فيه، ووجبت محبتي للمتزاورين فيه، ووجبت محبتي للمتبادلين فيه، وفي رواية ووجبت محبتي للمتجالسين فيه. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس مجالس يتواصى فيها بالحق، هذه المجالس مجالس نصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة ومن أعظم التواصي بالحق السعي في تأليف القلوب واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 51: إن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أحد السلف: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. قال سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: والصلح خير. وقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه: وأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أدلك على تجارة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ماذا أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء عند الحاكم في المستدرك وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وجاء أيضا في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يد الله على الجماعة. وجاء أيضا في كتاب السنة من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. فما أحوجنا أن نتمثل هذه النصوص وأن نستحضرها في مواقفنا، علنا نحظى برضا ربنا ومحبته. قال الله سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الباطل والتصدي له من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. ولذلك يتطلب منا الاجتماع والائتلاف والتعاون من أجل أن نتصدى لأهل الأهواء ونتمكن من مواجهة أهل البدع. وكما ذكر أخونا الشيخ الفاضل أبو عبيدة، نسأل الله العظيم أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك في علمه، نحن الآن بحاجة ماسة إلى رص الصفوف، بحاجة ماسة إلى توحيد الجهود، بحاجة ماسة إلى أن نجتمع على الحق كما اجتمع سلفنا الصالح. كيف سنواجه أهل البدع وأهل الأهواء؟ ونحن في فرقة وخلاف، نحن إن حصل منا خلاف ونزاع ستضعف الدعوة ويتفكك الصف، لذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أسباب الوهن والضعف وجود الخلافات والمنازعات. نحن بحاجة الآن إلى أن نتآلف وإلى أن نتآخى وإلى أن نتعاطف وإلى أن نتواد وإلى أن نتآزر وإلى أن نتناصر وإلى أن نجتمع على الحق، على الكتاب، على السنة، على المنهج السلفي، من أجل أن نتمكن من إظهار هذا المنهج، من أجل أن نتمكن من إظهار الدعوة السلفية على بقية الدعوات المنحرفة والجماعات الضالة. ما ذكره أخونا الشيخ أبو عبيدة هذا مما يحثنا ويرغبنا ويوجب علينا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن النجاة والفكاك من عذاب الله يوم القيامة بالتمسك بهذا المنهج. والحديث المشهور حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الخلاص؟ ما الفكاك؟ من نجا من هذا الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها كما يتمسك العاض بجميع أضراسه. فعليكم بسنتي، إذن تمسك بالسنة بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التمسك بالمنهج السلفي هو النجاة والفكاك من عذاب الله يوم القيامة. المنهج السلفي عاصم من الاختلاف لهذا الحديث ولقول الله عز وجل: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكان لزاما على طلاب العلم وعلى من يحمل هذا المنهج أن يبين للناس أصول الدعوة السلفية، وأن يبين للناس معالم دعوة أهل السنة والجماعة، وأن يبين للناس سمات المنهج السلفي، وأن يبين للناس خصائص أهل السنة والجماعة، وما تمتازه هذه الدعوة عن بقية الدعوات الزائفة الباطلة المنحرفة. التمسك بالمنهج السلفي نجاة من الضلال ومن الانحراف ومن البدع ومن الغواية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عوف بن مالك وعن غيره من الصحابة، عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة. كلها في النار، هلك إلا واحدة ناجية، هم أهل السنة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر، هم أهل السنة، هم السلفيون. هؤلاء الفرقة الناجية، لأنهم ساروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم تمسكوا بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الآن نحن بحاجة إلى معرفة المنهج السلفي وأصول الدعوة السلفية، بحاجة ماسة إلى معرفة خصائص هذه الدعوة المباركة. وذكرت لكم آنفاً أصل من أصول أهل السنة والجماعة، معلم من معالم الدعوة السلفية الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف. الآن بارك الله فيكم يتربص بكم أهل البدع وأهل الأهواء، ويريدون الإطاحة بالمنهج السلفي والإطاحة بالدعوة السلفية وبأهل السنة. الصوفية، الأشاعرة، الماترودية، الكلابية، القدرية، الخوارج، وما أدراك ما الخوارج، جماعة التكفير، المآربة، الحسنية، الحلبية، السرورية، القطبية، الحجاورة أتباع يحيى الحجوري، والحدادية أتباع محمود الحداد، والإخوان، والتبليغ، والإباضية، والقضيانية. حتى القضيانية لهم ماذا؟ لهم دعوة، نصر الله العفو والعافية. الآن نحن بحاجة ماسة إلى ما عليه أهل البدع وأهل الأهواء من مخالفات للمنهج السلفي، من مخالفات للدعوة السلفية، من أجل أن نحذرها ونحذر منها. نحن بحاجة إلى ما عند الإخوان من مخالفات للمنهج السلفي والصوفية، ما عندهم من طوام وشرك وبدع وضلال. نحن بحاجة إلى معرفة ما عليه الخوارج، تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة بزعمهم أنصار الشريعة، وهؤلاء عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما تنقد عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له، أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين. بارك الله فيكم، معرفة المقالات والمذاهب مما يعين على حفظ الدين والسلامة من المبتدعين، وإلا انتحل العبد الباطل وهو لا يدري. الآن بارك الله فيكم دعوات قائمة في البلد، والبلد مفتوحة كما يقال، أصبحت لكل من هب ودب تبليغ، لهم دعوة صوفية، لهم دعوة الإخوان الحزبيون أهل التمييع أهل التفريط أهل الإفراط والغلو، لهم دعوات قائمة في البلد. كيف ستحمي نفسك من هذا الباطل؟ وكيف تنجو من هذا الباطل وتنجي أبنائك من هذا الضلال والانحراف؟ الآن بارك الله فيكم أبناؤنا فلذات الأكباد الآن في أحضان الخوارج وفي أحضان جماعة التكفير والمد التكفيري في البلد، الآن يسري حتى يصل إلينا هنا في المنطقة الغربية. أنتم بحاجة الآن إلى معرفة هذا المنهج المنحرف من أجل أن تتقوه وتقوا غيركم. الآن بارك الله فيكم الحزبيون من الإخوان والتكفير يعملون ليلاً ونهاراً. تصور أن الخوارج هؤلاء يعملون ليل ونهار، يكيدون ماذا بالمسلمين، ويريدوا ماذا إنهاء أهل الإسلام. يفكرون كيف يتم قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين، أطفال صغار، فتية صغار 17 سنة 18 سنة، ناسف أو حزام ناسف يسمونه، ويأتي عند ماذا تجمع كبير من الناس ويفجر نفسه ويقتل نفسه ويقتل عدد هائل من المسلمين. شفت الأفكار؟ أفكار هدامة، أفكار دخيلة دخلت إلى بلدنا، بلدنا بلد سنة، بلد توحيد، الناس هنا على الفطرة وعلى الخير، دخلت هذه الأفكار من هنا وهناك. تصور ابنك الآن بارك الله فيك، ابنك يكفرك، ابنك يكفر الابن، يكفر أباه، الابن يكفر أمه، الابن يكفر أسرته وناسه ومجتمعه، الابن يفكر يقتل عدد ممكن من المسلمين. من أين جاءت هذه المسائل الاغتيالات والتفجيرات والقتل والأفكار الهدامة إذن الآن حفظكم الله ورعاكم، من أعظم المهام ومن أعظم الواجبات معرفة المنهج السلفي وأصول الدعوة السلفية. النسوة من السلف كنا يعرفنا الطرائق وسبل أهل الأهواء وأهل البدع. امرأة رضي الله عنها، ما أستحضر اسمها الآن، سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، انظر الآن، تعال إلى امرأة رضي الله عنها صحابية، تستحضرون اسمها؟ معاذة بن عبرة، معاذة رضي الله عنها وارضاها، سألت عائشة تابعية، سألت عائشة: كيف نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا. شوف الآن، تجهل بعض مسائل في العبادات، لكن أمور السنة والمنهج ومعرفة الطرائق أهل البدع وأهل الأهواء ما تجهلها. مهمة جدا معرفة السنة، بارك الله فيكم. الآن انظروا إلى ما هو حاصل في البلد الآن: أفكار هدامة، اغتيالات، تفجيرات، أمور، هذه حاصلة بسبب ماذا؟ الجهل بالسنة، الجهل بالسنة ومعرفة المنهج السلفي. الآن نحن بحاجة إلى ماذا؟ معرفة أصول أهل السنة والجماعة. وفي الأيام المقبلة بإذن الله سنبين أنا وإخواني من طلبة العلم معرفة معالم هذه الدعوة وأصول الدعوة السلفية وخصائص هذه الدعوة، من أجل أن يكون الجميع على علم وعلى دراية وعلى فقه بالمنهج السلفي، من أجل أن نسلم، ومن أجل أن يسلم لنا أبناءنا، ومن أجل أن يسلم لنا إخواننا، ولا سيذهب من يذهب في أحضان أهل البدع وأهل الأهواء. وجهوا أبناءكم وعلموا إخوانكم السنة، بارك الله فيكم. الله الله بالسنة، الله الله في السنة وفي التمسك بالسنة والتمسك بالمنهج السلفي، حفظكم الله ورعاكم. اعتنوا بمعرفة طرائق أهل البدع من باب، كما سمعتم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولضيق المجال ولضيق الوقت أترك المجال لأخي الشيخ أبي حذيفة، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجري الحق على لسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: جزى الله الشيخين خيرا على ما قدما وبينا ووضحا ونصحا. وكما هو معلوم عندكم في عنوان هذه المحاضرة: بيان المنهج السلفي وسماته وحاجة الناس إليه. فسمات

وأنت يا من تمسكت بهذا المنهج فإنك قد تكون داعية إليه، فيهدي الله جل وعلا على يديك أناسا كثيرين، وقد تكون سببا في صد كثير من الناس عن هذا المنهج بأخلاقك السيئة ومعاملاتك المشينة وبعدم تقديرك للمصالح والمفاسد. فإياك ثم إياك، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. واعلموا أن عامة الناس هم رأس مال دعوتنا، فعلينا أن نعلمهم وأن نصبر عليهم وأن نترفق بهم ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني بكثرة الدعاء أن الله جل وعلا يولي علينا خيارنا، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد الإسلام الشرور والمحن والفتن. فنسأل الله جل وعلا أن يميتنا، أن يحيينا مسلمين، وأن يميتنا أيضا مسلمين على الكتاب والسنة. وبارك الله في جمعكم وحضوركم، وجزى الله خيرا أيضا أهل هذا المسجد وأهل هذا الحي أن يسروا إلقاء أو أن يسروا لنا هذه الكلمات التي ألقيت في مسجدهم. فنسأل الله أن يبارك فيهم ويجزيهم عنا خيرا، وإن شاء الله ستكون لقاءات مباركة ودورية في هذه المدينة وفي غيرها لبيان الحق وتحذير الناس من الشر والفتن. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.